أيها الإخوة والأخوات، مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم مع القراء هاني الرفاعي، عيد حسن أبو عشرة، فارس عباد، محمود خليل القارئ. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ هاني الرفاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولا تكن في ضيق من